بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم ذلك تقدير العزيز العليم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وهو الذي جعل لنا

وجنات من عنب والزيتون والرمان السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية كنوان دانية وجنات وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والزيتون والرمان مشتبها وغير إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم. الفاتحة.